ما قولك في جماعة التبليغ؟ ما على عهد الرسول شيء اسمه جماعة التبليغ، عليكم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء أتى بعدها تركوه، هذه بدع محدثات، ما في شيء اسمه جماعة التبليغ. ما عندنا مو بدين جماعات، نحن أهل السنة وليه ها وجماعة، مو بأهل السنة وجماعات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. والحمد لله أنتم في بلد جماعة مسلمة تتبعون لولي أمركم الملك حمد وفقه الله، اشكروا الله على فضله، جماعة، ليه تحطوا نفسكم جماعات؟ جماعة مسلمة، صلي، تعتني ببيوت الله، بالفقراء، بالمساكين، كلكم جماعة واحدة، ما احنا جماعات، ديننا جماعة. ولذلك اللي يبون يفرقون الناس حطوهم جماعات. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا وإيه؟ ولا تفرقوا. اللي يقول خلوكم جماعات هذا يخالف أمر الله اللي يقول لا تفرقوا. وماذا عن جماعة الإخوان المسلمين؟ ما في شيء اسمه مسلمين إخوان بالحالهم، إنما المؤمنون إخوة، واللي فرقوا أنفسهم تبين أنهم إخوان اليهود والنصارى مهم بإخوان المسلمين، بدليل ما حصل منهم في البلدان وما شفناه، دعوتهم دعوة خوارج في كل البلدان، الله فضحهم، مع أن في ما مضى كان علمان يحذنون منهم ينصحون منهم، وبعض الناس يحسن فيهم الظن، تبين أن كلام علمانا في محله وأنهم خوارج.